ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هو أجمل ما في الحياة؟ أجمل ما في الحياة ذكر الله سبحانه. أجمل ما في الحياة ذكر الله. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لسنا أحياء ونحن بعيدون عن الذكر. الذكر هو الحياة. وذكر الله كثيرا ليس فقط باللسان ولا بالقلب فقط ولا بالقلب واللسان فقط، وإنما هذه الجوارح تذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله. نعم، المشي نفسه ذكر، الحركة في سبيل الله ذكر. ولهذا يا صديقي قرر أن تعيش كل حياتك لذكر الله جل جلاله. صمم أن تكون من الذاكرين على كل حال. حين تدعى للالتزام أن يصبح الله عز وجل منك على بال، حتى الذنوب ستذكرك بالله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. المعاصي ستذكرك بالله إذا تبت إلى الله وقررت أن تلتزم. هيا صديقي قرر أن تلتزم لتقول: إليك أتيت كلما ناديت يا قال يا